وصاح فلم تغني شيئا. قال ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك أبا رافع؟ وغيرت صوتي فقال ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا فصاح وقام أهله. ثم جئت غيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع. قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. والحديث البطولة، هذا حديث البطولة وال يعني ها ولا رجل المستحيل. والله والله حاجة يعني عملية مخابراتية على أعلى مستوى لا يمكن أن يقوم بها رجل منفردا رضي الله عنه، شيء عجيب والله، وشجاعة يعني منقطعة النظير رضي الله عنه. قصة أبي رافع هي ظاهرة، قال ابن حجر هي ظاهرة فيما ترجم له، لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم، وإنما ناداه ليتحقق أنه هو لئلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك في قتله. وبعد أن أجابه كان في حكم النائم، لأنه حينئذ استمر على خيال نومه، بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد إليه فقتله. قال العيني قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة إلا إذا أريد بالنائم المضطجع، وليس يعني المضطجع اللي هو إحنا بنسميه نائم وهو صاحي. فقيل هذا قتل يقظان نبه من نومه، فقيل هذا حكمه حكم النائم، لأنه لما أجاب الرجل كان في خيال النوم، ولهذا لم يتحرك من موضعه ولا قام من مضجعه، فكان حكمه حكم النائم. وهذا الوجه أقرب، مع أنه جاء فيه فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته فقتله وهو نائم. والقصة يعني لا تحتاج إلى يعني التكلف في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتله على أي حال، وهو كان طلب أن يقتله وهو نائم، ولكن لما وجد السراج مطفئا احتاج إلى أن يوقظه ليسمع صوته. يعني هو لو كان نائما وعرف وجهه من بالسراج لقتله دون إيه؟ دون أن يوقظه، ليس هناك ما يمنع من ذلك. هو خشى أن يقتل مثلا صبيانا أو نساء ممن لم يؤمر بقتلهم ولا مصلحة في قتلهم. قال وفيه جواز التجسس على المشركين وطلب غرتهم عندما لا يكونون مستعدين لقتال أو لعملية كهذه. قال وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم، جواز اغتيال ذوي الأذية البالغة ممن بهذه الأذية نقض العهد وهو يؤلب على المسلمين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعين عليه فليس له عهد، فيجوز قتله غيلة يعني بغير معركة بغير قتال. وعشان كده بيقولوا ايه الارهاب فرض ولا اعتياد سنة؟ الارهاب فرض عشان ترهبون به عدو الله وعدوكم والاغتيال سنة، هو العبرة بمن يرهب ومن ايه ومن يغتال. القضية مش في ان الكفار، وهو ما فيش حد في العالم، في العالم بقول يمنع او بيمتنع من نفسه من الاغتيال لاعدائه الذين هم اعداؤه، وكله بيستعمل هذه الوسائل، وليس المسلمون ممنوعون من ذلك الا ان يكون في ذلك نقض عهد، وليس فيما وقع نقض عهد، وانما استغلال غرة الكفار وجهلهم بحقيقة من يفعل هذا الفعل. لكن المشكلة أن يرهب المسلمين وأن يغتال المسلمين أو المعاهدين. فعندما يقال يعني ذلك فهذا الذي فيه الخطر، عندما يقال في قتل المسلمين واغتيالهم أو في إرهابهم أنه فرض وسنة أو سنة وفرض، فهذا هو الذي فيه الخلل. وكذا بالنسبة للمعاهدين، كان يدخل أرضهم بعهد أو أن يدخلوهم بلاد المسلمين بعهد، بعهد أمان أو بعهد مطلق أو بعهد بين الدولتين، عهد صلح مؤقت أو غير ذلك، فيدخل بهذا الأمان و يعني ينقض ويغدر في تلك الحال. فرق بين الغدر وبين الخدعة. ما فعله عبد الله بن عتيق هو خداع وليس غدرا، إذ لم يكن فيه عهد بأي نوع من الأنواع. قال: وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلم عليه، ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك. ده بمعنى أنه بلغته دعوة الإسلام، فلا يحتاج قبل قتله أو قتاله لتجديد الدعوة. ليس في كل مرة يلزم أن تجدد الدعوة، بل تجديدها مستحب. أما من لم تبلغه دعوة الإسلام أصلا فهذا كافر غير معاهد، لا يجوز قتله. هذا من نوع من أنواع الكفار الحربيين الذين يعني حربي هنا بمعنى ليس معاهدا، ليس معاهدا، الذين لا يجوز قتله. عندنا عدد من أنواع الكفار الذين لا يجوز قتلهم، لو قسمنا فقد نقسم إلى الكفار الذين نهي عن قتلهم نوعان: نوع معاهد، وهو ما ذكرنا من أنواع العهود التي ذكرت في سورة براءة، منها العهد المطلق وهو المذكور في قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا العهد المطلق غير محدد المدة، وهو عقد جائز يجوز للمسلمين إعلام الكفار بإلغائه وعدم التزامهم به، عدم التزام المسلمين به قبل أن يبدأوا حربهم وقتالهم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء هذه العهود أعلمهم في الموسم في بصدر سورة براءة، وأعطاهم مهلة 4 أشهر لكي لا يكون في ذلك نقض لهذا العهد. معنى عهد جائز بمعنى غير ممنوع الإلغاء، وليس أنه يلغيه ثم يبدأ الحرب فورا، بل كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي حتى تكونوا أنتم وهم على سواء. العهد الثاني العهد المؤبد، وهو عهد الذمة، وهو عهد لازم لا يجوز للمسلمين أن يلغوه ولا أن ينقضوه ولا أن يستحلوا شيئا حرم بالعهد من نفس أو مال أو عرض، يعني إلا إذا نقضه الذمي، وهو يستلزم دفع الجزية والخضوع لأحكام الإسلام. وهو لليهود والنصارى والمجوس بالإجماع، بالنص والإجماع، ولغيرهم على الراجح، وهو قول مالك وأبي حنيفة إلا في مشرك العرب ورواية أحمد. النوع الثالث من العهود العهود المقيدة المدة كعهد الحديبية، وهذا الذي أمر الله عز وجل في براءة بالوفاء به ما داموا على عهدهم، فيتبين بذلك أنه عهد لازم لا يجوز للمسلمين نقضه إلا إذا نقضوه وإلا إذا انتهت المدة، فإذا انتهت المدة صاروا رجعوا أهل حرب ما لم يجدد ذلك العهد. قال الله عز وجل إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فاستثنى من العهود التي أمر بالتبرؤ منها التي أمر بالتبرؤ منها الذين وفوا بعهدهم من المشركين، فأمر بالوفاء إلى مدتهم، فدل ذلك على أن الذين أمهلوا 4 أشهر غير الذين نقضوا العهد فإن هؤلاء لا يلزم إمهالهم طالما نقضوا العهد هم، وغير الذين كانت لهم مدة فإن الله أمر بالوفاء إليهم بالوفاء إليهم بعهدهم إلى مدتهم. وأما النوع الرابع فهو عهد الأمان المذكور في قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذا في دخول المشرك إلى بلاد الإسلام بعهد، ظاهر الدليل أنه يلزمنا أن نجيبه إذا طلبه إذا كان ليعرف الإسلام والقرآن، وأما إذا كان لتجارة أو نحوها فإن ذلك أمر جائز، ولكن الجواز ليس متعلقا بالدولة أعني بالإمام، ولكن متعلق بكل واحد من المسلمين في العهود في عهد الأمان الجائز، بخلاف العهود المطلقة والمقيدة وعقد الذمة فإنما يعقده الإمام أو من يقوم مقامه كقائد الجيش مثلا، وأما العهد الأمان فيسعى به أي واحد من المسلمين رجلا أو امرأة أو عبدا برا أو فاسقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وهذا نهايته أن يبلغ مأمنة، ولا يجوز عقده له أكثر من السنة على الراجح، ومن أهل العلم من يقيده ب4 أشهر وغير ذلك، لكن لا يزيد على سنة لئلا يكون وسيلة لإلغاء عقد الذمة ودفع الجزية. العقود المطلقة هي التي مثل ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة أول ما وصل، وواضح أن هذا الأمر إنما يكون حسب المصلحة، وظاهر من الأدلة أن هناك من المشركين من كان له عهد مطلق إلى زمن نزول براءة فإنه أمهل إلى 4 أشهر، دليل على أنه كان هناك من يفي بعهده من أصحاب العهود المطلقة إلى ذلك العهد إلى ذلك التاريخ. أما يهود المدينة فقد نقضوا العهد قبيلة بعد قبيلة، أو يعني بنو قينقاع نقضوه أولا ثم بنو النضير نقضوه ثانيا ثم بنو قريظة. ومن عهود الأمان أيضا أن يدخل المسلم بلاد الكفار بأمان، دخول بمقتضى عهد مع الدولة أو عهد الإمام المطلق أو المقيد المدة نوع، وعقود الأمان نوع آخر. عقد الإمام عقد لجميع من تحته ولجميع من تحت قائدهم، بمعنى أن كل من كان من قريش أو من دخل في عهدهم كان يمكنه أن يدخل المدينة بمقتضى هذا العهد دون أن يكون قد أمن تأمينا خاصا، وكل المسلمين يمكنهم أن يدخلوا مكة بمقتضى ذلك العهد دون أن يكون قد أخذ أمانا خاصا. وأما عهد الأمان فهو لآحاد، لا يكون لأهل مدينة أو قرية بأكملها أو يعني عدد ضخم من المسلمين، إنما يعطيه المسلم لكفار معدودين كافر أو نحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فكانت قد أجارت رجلين من أحمائها، رجلين يمكن أن تجير المرأة رجلين ونحو هذا. وإذا دخل المسلم بلاد الكفار فهو عند جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، هو إذا دخل بلادهم بعهد أمان فهو عهد منه لهم أيضا، هم أمنوه، فهل إذا دخل بلادهم كان أمانا من طرف واحد هم التزموا به ويحل له أن ينتهك دماءهم أو أعراضهم أو أموالهم؟ جمهور أهل العلم على المنع، خلافا للشوكاني الذي قال عهد الأمان منهم له ليس أمانا منه لهم، وهذا ظاهر الضعف أو قول البطلان، فإنهم ما أمنوه إلا على أن يؤمنهم أو أن يلتزم بحرمة بتحريم دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وليس أنهم أمنوه لكي يفعل هو ما يشاء معهم من قتل. هذا من الشروط العرفية المقطوع بها. أما في زماننا فالأمر أشد، لأنه يكون مكتوبا، بمعنى أنهم لا يعطونه تأشيرة إلا إذا وقع عليه على شروط طويلة، وهذه الشروط تتضمن الامتناع من الاعتداء على أحد منهم، فهذه أوضح نصوصا، يعني أقصد لا تدخل فيما ذكره الشوكاني، عشان البعض اللي بيدخل بلاد الكفار بتأشيرات ونحوها وبعدين يقول التأشيرة مش أمان أو ليست عهدا بيننا وبينه، ده كلام باطل قطعا، باطل من جهتين، هو من جهة التأشيرة دي ومن جهة أنه هو بيدخل من خلال وزارة خارجية دولته التي بمقتضى العهود الدولية كما يسمونها والمواثيق الدولية تسمح له بالسفر، ويطلب من الدولة الأخرى السمح له بالدخول وتأمينه والمحافظة عليه، وهذه أشبه بالعهود المطلقة، فهو على أي الحالين هو بيوقع على نفسه توقيعات ملزمة وفي نفس الوقت بيدخل بجواز سفر من دولة بينها وبين هذه الدولة عهود، كل منهم ملتزم بمسألة أحوال المسافرين من إحدى الدولتين إلى الأخرى سواء بتأشيرة أو بدونها. لذلك الاحتجاج بكلام الشوكاني في غير موضعه مع أنه ضعيف. هذه أربع أنواع من العهود أو يدخل تحت صنف الكفار المعاهدين الذين نهي عن قتلهم إلى أن ينقضوا العهد أو إلى أن تنقضي مدة الأمان أو مدة العهد المطلق المؤبأ المؤقت أو إلى أن يلغي أحد الطرفين العهد في العهود المطلقة. يبقى هذا الحق الذي أذن الله عز وجل في القتل فيه لكافر معاهد، لأن الكفار المعاهدين دخلوا في عموم قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هي بالتأكيد في المقام الأول للمسلمين، ودخل في عمومها الكفار المعاهدون. لا، احنا دلوقتي نتكلم على الكفار، قلنا في كفار المعاهدين، احنا في المسلمين قلنا كل من ثبت إسلامه ده بحكم الإسلام أصبح ايه معصوم الدم والمال بنطق الشهادتين أو بالولادة أو بالصلاة على الصحيح. يبقى في من نهي عن قتلهم من الكفار غير المعاهدين، أو في الحقيقة من يسمون اصطلاحا بالحربيين، لا يلزم أن يكون محارما بالفعل. كلمة حربي في الاصطلاح أوسع، يقال المرأة الحربية وهي ممن لا يقاتل، ولها أحكام مختلفة عن المعاهدة. المعاهدة ستظل على حريتها، لا يباح استرقاقها. وأما المرأة الحربية فهي ينهى عن قتلها ولها أحكام مختلفة إذا وقعت في الأسر ونحو ذلك، فلا يجوز قتل. نقول النوع الثاني بقى لهم الكفار غير المعاهدين، فهناك أصناف ممن نهي عن قتلهم، منهم النوع الذي مذكور الذي جعلنا نتعرض لهذا الكلام، هو من لم تبلغه دعوة الإسلام من الكفار، من لم يسمع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يلزم أن يكون سمع تفصيلا عن محاسن الإسلام كما يشترط البعض، وإنما يكفي أن يكون قد سمع دعوة التوحيد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من ذكرنا النساء ما لم تقاتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل. فإذا كان النساء مما النساء لا يقاتلن لم يجز قتلهن، وكذا الصبيان. فقال ابن عباس لنجد الحروري: وأرسلت تسأل عن قتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام. يعني هذا أمر مستحيل أن تقول أنا أعلم غيب هذا الغلام إذا كبر أنه سيصير كافرا وسيظل كافرا مفسدا يرهق الناس طغيانا وكفرا فأنا أقتله لذلك. هذا مستحيل أن يعرفه إنسان. نوع رابع ممن نهي عن قتلهم من الكفار الحربيين أو الكفار غير المعاهدين الأجراء، وهو هذا النوع مذكور في حديث أبي داود في السنن الإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفا. العسيف هو الأجير مثل الفلاحين والعمال الذين لا دخل لهم بقتال ولا يشاركون فيه لا في صغر ولا في كبر. النوع الخامس من هؤلاء الذين نهي عن قتلهم الرهبان في الصوامع، المعتزلين الناس ولو كانوا شبانا، وكذلك شيوخ المشركين الكبار الزمنة، وكذا زمناهم الزمنة المرضى مرضا مزمنا يعجزه عن القتال، لأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة ما كانت هذه لتقاتل أن العلة هي القدرة على القتال أو مباشرة القتال، يعني فالعلة هي أن الكافر يكون مقاتلا، فإذا وصل إلى سن أو حال، سن كبر سن حال مرض أو حال اعتزال في الصوامع، يعني وصل إلى حال إلى يعني سن أو حال لا يقدر معه على القتال كان ممنوعا من قتله كذلك. ها الأجراء بيقول يدخل فيها الموظفين، مش شرط. إسرائيل بتعمل على سبيل المثال احتياطي بتاعها كل شعبها مقاتل وموظفين في غير الاستدعاء الاحتياطي. إسرائيل عندها تجنيد لكل طوائف الشعب. نعم. لا وانا هعرف منين كده بقى، من ثلاث جهات اسئله بتوصل اعمل ايه؟ اكتب عشان ما تفلتش الايه المعلومات اللي جايه. قلنا أن هؤلاء المنهي عن قتلهم إذا كانوا مع من أمر بقتلهم لا يتميزون ولم يقدر المسلمون على التمييز، فيجوز رمي الكفار عموما بما يعم إتلافه ولو قتل، وكذا يجوز الإغارة عليهم ليلا حيث لا ضوء ولا يعرف من البالغ ومن دون البلوغ ومن الرجل ومن المرأة، فلا يلزمهم شيء في قتل من قتل بدون قصد. وأما المحرم فهو قصد هؤلاء المذكورين أو إذا كانوا متميزين بعيدا عن غيرهم وعلم المسلمون ذلك. لو في مدرسة أطفال مثلا، أو في هي مدرسة أطفال ومدرسين مدرسات نساء، يبقى لا يجوز للمسلمين أن يضربوا هذه المدرسة مثلا، أو حافلة مثلا أتوبيس كل نساء أو كل أطفال، يبقى لا يجوز قتل هؤلاء. يبقى نوع بقى كام، سادس ولا إيه؟ ماشي. احنا قلنا من لا يقاتل بسبب سن أو حال، قلنا الصوامع، فنقول النوع السابع أو السادس هم الذين من الكفار الحربيين المحاربين الذين إذا قتلوا كان في قتلهم ضرر على المسلمين وإذعار للكفار على المسلمين مع عجز المسلمين عن الدفع في هذه الحالة. من قتل من الكفار يؤدي قتله إلى ضرر بالمسلمين كأبي سفيان يوم الأحزاب إذ قدر على قتله حذيفة، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لا تذعرهم علي، وكقتل موسى للفرعوني الذي قتله خطأ وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، لأنه يترتب على قتله من أذية المسلمين والدعاة إلى الله ما يزيد ضرره على مصلحة قتل هذا الكافر الحربي وإن كان رأسا في من رؤوس الكفار أو رأسا من رؤوس الكفر. وهذه مسائل لا بد وأن نفهمها جيدا لكثرة الحاجة إليها في هذا الزمان. فأما أبو رافع اليهودي فليس واحدا من هؤلاء جميعا، لا من المعاهدين ولا من المنهي عنهم من الحربيين. قال ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك، وأما قتله إذا كان نائما فمحله أن يعلم أو أن يعلم أنه مستمر على كفره وأنه قد يؤس من فلاحه. وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما بالقرائن الدالة على ذلك. لا يفهم من ذلك أن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لا يعرف به شيء الآن على التعيين، قد انقطع الوحي. أما إما بالقرائن الدالة على ذلك، لذلك نقول ليس هذا لا يفهم منه، لأن قوله وأما بالقرائن وإما بالقرائن الدالة على ذلك كافية في هذا الباب. ولا يلزم إذا كان كافرا حربيا مسألة أنه يؤس من فلاحه، فإن قتال المشركين وقتلهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أمر كاف في هذا الباب. في فتح مكة وقع أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض المشركين، هرب بعضهم ولم يدرك حتى تاب وأسلم، لا مانع من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويتغير اجتهاده من شخص إلى آخر ومن وقت إلى آخر. وهذا أيضا يحدث من الخلفاء والأئمة والحكام يمكن أن يكون شخص يتوقع منه شدة الأذى وأنه لا يفي للمسلمين يعني لا أنه ميؤوس من فلاحه وعلي على المسلمين ضرر منه فيؤمر بقتله ثم يفشلون ثم يتم العهد كأمر القتال مع المشركين. الرسول كان في الحديبية عازم على قتالهم إذا هم لم يعرضوا خطة يعظمون بها حرمات الله، ولما عرضوا قابل ذلك منهم وكان الأمر أخذا وردا، فالأمر ده حسب المصلحة. قال ابن بطال قال المهلب فيه جواز الاغتيال لمن أغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أو مال. إيه أوراع دي مش عارف؟ ها؟ لا أدري. أوراع يعني ممكن يكون يعني يخوف المسلمين. قال وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب الناس عليه، وهذا من باب قوله يؤلب الناس عليه، وهذا من باب قوله الحرب خدعة. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قال وفيه الاغتيال في الحرب والإيهام بالقول أو بالفعل، لأن تقنع، والإيهام لأنه غير صوته ولأنه أوهمه أنه مغيث. ما لك يا أبا رافع؟ وهو في الحقيقة إنما يريد أن يعرف صوته. قال وفيه الأخذ بالشدة في الحرب، إن أخذ بالشدة فعلا عرض نفسه لمواجهة أهل حصن بأكملهم رضي الله عنه وهو واحد، والتعرض لعدد كثير من المشركين والإلقاء إلى التهلكة في سبيل الله، تعريض النفس لذلك يعني. إذا كان يحصل من ذلك مصلحة للمسلمين. وأما الذي نهي عنه من ذلك فهو الإنفاق في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بمنع الإنفاق في سبيل الله. وإن كان الآية أعم من ذلك، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه احتج بها عندما تيمم من البرد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو قال ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في الأنصار لما أرادوا أن يتركوا النفقة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله لينشغلوا بإصلاح الأموال التي نقصت، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال وألا يخلي يده من المال فيه، ألا يبخل، هي ممكن هو ألا يغل يده من المال فيه رجوعا وضياعا. وهي رحمة حد لو معاه حد فتح الباري يجيب لنا الأصل. وهي رحمة من الله ورخصة، ومن أخذ بالشدة فمباح له ذلك، وأحب إلينا ألا يأخذ بالشدة في إخلاء يده من المال لوقوع، ولا يخلي يده، ألا يخلي يده من المال فيه في الإنفاق رجوعا وضياعا. يقول لو إن واحد أنفق ماله كله يعني إلقاء لنفسه للتهلكة بصورة تانية غير اللي ورد في الحديث، لأن اللي ورد في الحديث إن الأنصار أرادوا في سبب نزول الآية أن يمتنعوا من الجهاد والنفقة لكي يصلحوا أموالهم. هو بيقول في صورة تانية بقى إن الإنسان ينفق كل ما معه ثم لا يجد ما يكفيه، فينهى عن ذلك. يقول من أخذ بالشدة فمباح له، يعني أنفق كل ماله مثلا، وأحب إلينا ألا يأخذ بالشدة في إخلاء يده من المال لوقوع النهي فيه خاصة، لورود النهي عن إنفاق كل المال. الظاهر أنه ليس على الاستحباب والجواز، بل الصحيح أن النهي للتحريم لمن يتكفف الناس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد عقوبة من أتى ببيضة الذهب، لأنه علم منه أنه يتكفف الناس وأنه يضيع عياله ولا ينفق عليهم. وأما من أنفق ماله كله وعنده كسب كأبي بكر رضي الله عنه وعنده قدرة على العمل بحيث يكفي نفسه وعياله، فهذا قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالأحوال مختلفة، فالجواز بل الاستحباب في من أنفق ماله كله في سبيل الله لمن كان عنده كسب، لمن كان عنده عمل، عنده قدرة على التجارة، يمكن أن يتاجر بذمته، يأخذ بضاعة في الذمة لثقة الناس فيه، وهذا فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرات، وكثير من الصحابة أنفق ما معه كأبي الدحداح، ومثلا قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام. أن قصة أبي الدحداح ليس فيها نص أنه لم يكن عنده غير هذا البستان. على أي الأحوال، هذا من كان له كسب قادر على العمل يستطيع أن يكفي نفسه وعياله بغير سؤال الناس من وجه آخر، فهذا لا ينهى عن إخلاء يده من المال في ذلك. وأما من يسأل الناس ويتكففهم فينهى عن ذلك. وكما ذكرنا أن إلقاء النفس بما يؤدي إلى الهلاك لمصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة إلى الله ومصلحة الجهاد في سبيل الله أمر مشروع، سواء كان ذلك بأن يقتل بأيدي الكفار أو بيد نفسه على الصحيح. أعني أن قضية الأعمال المسماة أحيانا بالانتحارية وأحيانا بالاستشهادية على حسب التصنيف، نقول هذا الأمر بعض العلماء المعاصرين يقول أن هذه العمليات قتل للنفس مطلقا، وهذا الكلام ليس سديدا، أعني يمكن أن يكون في جيوش المسلمين مثلا وبأمر يعني إمامهم من يفعل ذلك ويكون أثناء القتال ويكون فيه مصلحة عظيمة للمسلمين. حتى المشهور عنهم من أهل العلم كالشيخ الألباني النهي عن هذه العمليات عنده فتاوى أخرى تفصيلية في مثل هذا الباب. واحتجاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقصة أصحاب الأخدود في أن الغلام أمر بقتل نفسه، وجعل أن قتل النفس أعظم سماه قتل النفس، وقال يجوز، وإذا كان قتل النفس أعظم من قتل الغير وجاز ذلك لمصلحة المسلمين كما في قصة أصحاب الأخدود، جاز قتل الغير وهو يذكرها في مسألة التترنس. المشكلة في مثل هذه الأمور ليست في أداة القتل، إن هو يلبس مثلا حزام ناسف ونحو ذلك يروح جاي إيه يفجر الحزام وهو يعلم أنه يصيبه قبل أن يصيب غيره أو مع إصابة غيره. فمثل هذا العبرة أنه مسألة بقى هل دي فيها فرق بين أن يقذف نفسه وسطهم وهو يعلم أنهم يقتلونه سواء بقى نجا أو لم ينجو، وإن كان دي النجاة فيها شبه مستحيلة في الأحوال المعاصرة، لكن هذا ليس له اعتبار، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كل الأمور أو في أغلب الأمور. لكن القضية ما يجوزش أن تعلق على صفة القتل، الصحيح أن تعلق على نوعية من تمارس ضدهم هذه العمليات. يعني لما يكون مثلا في حالة حرب مع اليهود مثلا، حرب مثلا زي حرب 67 ولا 73، وحد من المسلمين عمل ايه، عمل عملية زي كده فجر نفسه فيهم وضرب دبابات ونحو ذلك وأدى إلى إرعاب هؤلاء الكفار، كان حد هيقول له بقى انت كده منتحر؟ ما مثال احتحالة يكون الكفار معتدين على بلاد المسلمين والمسلمين بيدفعوا عن انفسهم او في اي نوع من انواع القتال الواجب المشروع ويفعل ذلك بعض المسلمين. فبنقول هذا في الحقيقة لا عبرة بانه قتل بايديهم او بسلاحهم او بسلاح نفسه. فلقد قيل في عامر بن الاكوع انه لا اجر له لانه قتل بسلاح نفسه في مبارزة يعني رأس اليهود اللي هو مرحب اليهودي. وكذب النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك مع أن سيف عامر ارتد عليه فأصابه فقتله، قتل بسيف نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل له أجره مرتين أو له أجران. طب فهذا الأمر مع أنه بغير قصد منه، وهذا نفس العملية اللي هي العمليات الاستشهادية دي، إن هو بيقتل بغير قصد منه لقتل نفسه، لكن هو يريد قتل الكفار ويعلم أن سلاحه يصيبه مع الكفار أو مع من يستحقون القتال. المشكلة الحقيقية في هذه العمليات من جهتين، من جهة أولى في من يتم معهم هذا الأمر، لأن معظم العمليات الانتحارية بقى نسميها كده تقع في المسلمين النهاردة، ويترتب يعني على ذلك من قتل المسلمين المعصومين ما الله عز وجل أعلم به. والمشكلة في عقيدة من يفعل ذلك في تكفير المسلمين، وأنه يقتل مرتدين ويظن نفسه شهيدا في ذلك، وهذا سبيله سبيل ابن ملجم الخارجي الذي ضحى بنفسه لقتل علي بن أبي طالب وهو يعلم أنهم يقتلونه، بل أوصى بتعذيبه أثناء القتل في بعض الروايات لكي يعظم أجره عند الله، وهو إنما يزداد عذابا في الدنيا قبل الآخرة. المأخذ الثاني في هذا الباب هي قضية مصلحة المسلمين وضررهم من مثل هذه العمليات. فهناك أوقات يكون فعل يعني ذلك بالكفار ولو محاربين مما يذعرهم على المسلمين ولا قدرة للمسلمين على الدفع، فهذا الأمر يعني يمكن أن يكون مضرة كما يمكن أن يكون مصلحة. وهذا يحتاج يعني مصلحة ازاي؟ إرعاب الكفار، عمليات من هذا النوع قد تكفهم عن أذية المسلمين وقد تذعرهم. الأمر ده محتاج معرفة بالواقع وطبيعة هؤلاء الكفار وموازنات بين قوة المسلمين وقوة الكفار، ومعرفة بالتجارب السابقة في هذا الوقت مع هذا النوع من الكفر مع هذا النوع من العدو، ومعرفة بأحكام الشرع حتى تضبط المصالح والمفاسد. لأن في ناس عندهم مشكلة إن مليون واحد يموتوا من المسلمين، عشان إيه؟ طيب عشان تحقق إيه؟ عشان نحقق إن إحنا غزناهم، عشان نحقق إن إحنا عملنا إعلان في العالم إن المسلمين عندهم جهاد. الجهاد يترتب عليه قتل مثلا مئات الألوف من المسلمين، هو ده. والكفار تقتل كام؟ تقتل مثلا افترض 1000 أو غير ذلك، إن ممكن تبقى تدك بلاد المسلمين وهم ما عندهمش حاجة مثلا يقوموا بها الطيران ده، بسبب حادث تفجير واحد قتل 10 مثلا من الكفار، وجه بعد كده اتقتل آلاف من المسلمين، 10,000 واحد مسلم. الناس اللي لا تفهم لا في موازنات الشريعة ولا في أمور الواقع يمكن أن يختاروا. لذلك القضية دي قضية بقى موازنة المصالح والمفاسد ومراعاة الضوابط في ذلك، لا يمكن أن توكل إلى الجهال بالشرع أو جهال بالواقع أو مبتدعين، لأن هؤلاء لا يعبؤون بكثير من حرمات المسلمين التي جعلها الله عز وجل من أعظم الأمور. فالجهل بالواقع اللي بيعيش دايما في الخيال، اللي بيتصور ان هو كده بيحقق أعظم المصالح. بعضهم على سبيل المثال كان رايح يعمل عمليا يعني في أحد المطارات، لقى الدنيا أسلحة مسلح جامد جدا، والمطار والمطار كل ما يقرب منه أو القاعدة اللي هو رايح لها، حتى مصورة بالفيديو كل ما يقرب يتضرب، يحصل ضرب اطلاق مش عارف يوصل الحاجة، من فجر نفسه على الاسفلت على الطريق من بعيد، واصبح ايه عند اهل بلده بطلا. دي مأساة ضخمة جدا والله، مأساة ضخمة جدا، ان هو في الحقيقة انما يعني انما اللي قتل ليقال شهيد او يقال جريء او ايه المضرة اللي عملها، ان هو فجر نفسه بعيدا عن هذا ولم يصنع شيئا على الاطلاق. لو حتى لو قتل واحد بس قصاده من المحيطين الذين لا وزن لهم من مما لو سلمنا بكفر الجميع او نحو ذلك، لم يكن هذا ايضا مما فيه نفع. فالنظر الى قضية المصالح والمفاسد ولو ايضا هي هي لا كان يروح، ما هو كان ما هو يقدر يروح، ما هو موت نفسه خلاص. لا لابد ان يكون في قتله نفسه مصلحة. اللي يراجع بقى كلام اهل العلم زي الشيخ العثيمين اللي في فتاوى كثيرة جدا في النهي عن هذه العمليات، يشوف ايه العلة عشان ما تاخدش بقى امر التقليد. ان هو بيقول ان العلة في ذلك انه يحصل من ورائها مضرة عظيمة على المسلمين، وانها متكررة، بتحصل عمليات من كده ويحصل بعدها ايه مئات المعتقلين وهجوم على المسلمين واقتحام لبيوتهم وانتهاك لأعراضهم. وان الموازنة القوة، موازنة القوة في هذا الوقت ومع هذا العدو مش واصلة لدرجة ان انت ايه ان ده هيكفهم ولا يذعرهم، هيخوفهم ولا يهيجهم. الامر ده محتاج دراسة، زي دراسة واقعية ودراسة عسكرية ودراسة تشمل بقى انواع الدراسات كلها، وقوة المسلمين قد ايه وقوة الكفار قد ايه، علشان نقول العملية دي هتعمل ايه. فده خلاصة ما في امر الاغتيال والالقاء بالنفس الى التهلكة في هذا الباب. خلاص بقى، وفيه الحكم بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيء. لحكم هذا الرجل بالناعية على موت أبي رافع، يعني هو دي الناعية، ده اللي هو الرجل الذي يعني هو بيقول أن قال صاحب العين الناعية الصارخة التي تندب القتيل، والناعي الصوت، والناعي جلبة وأصوات الكلاب في الصيد إذا وجدت أو جدت. هو حكم بموت أبي رافع بأنه صرخ الصارخ، هي مش شرط تكون امرأة، بل من يبلغ بالموت ويصرخ يندب القتيل يمكن أن يكون رجلا كما في هذه الرواية في بعض روايات الحديث. قال فلما صاح الديك قام الناعي على السور. الناعي إذا كان يقصد به المفاخرة كما قالوا تاجر أهل الحجاز فهذا النهي عنه، كما قال النبي قال إني أخشى أن يكون الناعي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الناعي. وأما الذي يكون فيه إخبار بموته من أجل حضور الجنازة أو إخبار الناس لتعزية أهله أو أن يكون بصيغة المقصود فيها التعزية، فليس هذا بالنعي المنهي عنه. مات فلان والجنازة في الموعد الفلاني، يمكن أن يقول ابن فلان وأبو فلان وأخو فلان، وليس المقصود منه أن يجيبوا بقى أنواع العائلات علشان أخو المستشار الفلاني وابن الضابط الفلاني وأبو الدكتور الفلاني وأبو كل ده مقصود بها الشهرة. وأما إذا كانت النية إخبار الناس ليعرفها الناس، يعني لما تقول لي ده عمة فلان مات، أنا مش عارفهم، ما عرفش من هذه مثلا المرأة، فلو قل لي عمة فلان الفلاني يبقى أنا عرفت المقصود به التعريف، ليقوم بالواجب يعني واجب العزاء ونحو ذلك في المسجد أو خارج المسجد. في كتاب المغازي باب قتل أبي رافع عبد الله ابن أبي الحقيق ويقال سلام ابن أبي الحقيق. قال ابن حجر كان بخيبر والحقيق مصغر، والذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس، وذلك فيما أخرجه الحاكم في الإكليل من حديث مطولة، وأوله أن الرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي الحقيق ليقتلوه وهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم ورجل من الأنصار، وأنهم قدموا خيبر ليلا، فذكر الحديث. قال ابن إسحاق هو سلام، سلام ابن أبي الحقيق. قال لما قاتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام ابن أبي الحقيق وهو بخيبر. خيبر كانت معقل اليهود وكانت موضع مستمر للتأليب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام وأهله. قال فأذن لهم. قال فحدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كان يتصاولان تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا، تنافس في الخير. وكذلك الأوس ده أحسن تنافس، هي الطبيعة البشرية فيها تنافس أصلا، فالناس إما تتنافس في الخير إما تتنافس في الإيه؟ في الشر. فكان تنافس الأوس رضي الله عنهم والخزرج رضي الله عنهم كان في الخير بعد الإسلام كما كان في الشر قبل الإسلام. قال فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لكعب، فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر، وقال وقوله ويقال في حصن له بأرض الحجاز. قال يحتمل أن يكون حصنه كان قريبا من خيبر في طرف أرض الحجاز، ووقع عند موسى بن عقبة فطرقوا أبا رافع ابن أبي الحقيق بخيبر فقتلوه في بيته. طرقوا يعني أتوا ليلا. ولأبي رافع المذكور أخوان شهير مشهوران من أهل خيبر، أحدهما كنانة وكان زوج صفية بنت حيي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه الربيع ابن أبي الحقيق، وقتلهما النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بعد فتح خيبر لما نقضوا العهد. وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف. وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه. قال وقد ذكرت من عند ابن إسحاق، وقد ذكرت عن ابن إسحاق من عن الزهري أنه أخذ ذلك عن عبد الله بن كعب بن مالك بزيادة فيه. قال ابن سعد كان في رمضان سنة 6، وقيل في ذي الحجة سنة 5، وقيل فيها سنة 4، وقيل في رجب سنة 3. والذي جزم ابن سعد أنه في رمضان سنة 6. قال ابن حجر فقتلوه في بيته، في بيته لا هي بيته بلفظ الفعل الماضي. قوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، في رواية يوسف بن إسحاق الآتية قال بعث إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في أناس معهم، وعبد الله وعبد الله بن عتيك مفعول بعث، وهو المبعوث إلى أبي رافع وليس هو اسم أبي رافع. عبد الله بن عتبة لم يذكر إلا في هذا الطريق، يعني الطريق الآخر يقول أخرجه الحاكم اللي هو عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم رجل من الأنصار. قال زعم ابن الأثير في جامع الأصول أنه ابن عنبة وهو غلط منه، فإنه خولاني لا أنصاري ومتأخر الإسلام، وهذه القصة متقدمة. والرواية عتبة، رجال من الأنصار سمي منهم في هذا الباب عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة، وعند ابن إسحاق عبد الله بن عتيك ومسعود ابن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعي ابن أسود أو خزاعي ابن أسود. فإن كان عبد الله بن عتبة محفوظا فقد كانوا ستة. أما الأول فهو ابن عتيك ابن قيس بن الأسود من بني سلمة. أما مسعود فهو ابن سنان الأسلمي حليف بني سلمة، شهد أحدا واستشهد باليمامة. أما عبد الله بن أنيس فهو الجهني حليف الأنصار. وقد فرق المنذري بين عبد الله بن أنيس الجهني وعبد الله بن أنيس الأنصاري، وجزم بأن الأنصاري هو الذي كان في قتل ابن أبي الحقيق، وتبع في ذلك ابن المديني، وجزم غير واحد بأنهما واحد وهو جهني حالف الأنصار. أما أبو قتادة فمشهور أبو قتادة الأنصاري، وأما خزاعي ابن أسود فقد قلبه بعضهم فقال أسود بن خزاعي، وفي حديث عبد الله بن أنيس في الإكليل أسود بن حرام، وكذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي. فإن كان غير من ذكر وإلا فهو تصحيح. قال ثم وجدته في دلائل البيهقي من طريق موسى بن عقبة على الشك هل هو أسود ابن خزاعي أو أسود ابن حرام. يقول كان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. ذكر ابن عائد من طريق أبي الأسود عن عروة أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من مشرك العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذكر قوله وقد دخل الناس، ذكر في رواية يوسف سببا لتأخير غلق الباب، فقال فقدوا حمارا لهم فخرجوا بقبس أي شعلة من نار يطلبونه. قال فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي، لسبب الدخول أنه دخل ليلا فلم يعرف. صاحب الباب قال له يا عبد الله إن كنت تريد الدخول. راح الناس بصرحهم أي رجعوا بمواشيهم التي ترعى، والصرح هي السائمة من إبل وبقر وغنم. يقول يا عبد الله لم يرد اسمه العلم، قال هو عبد الله بن عتيك، هو ما كانش يعرفه أصلا. قال صاحب الباب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل. قال البوابع يقول لم يرد اسمه العلم، لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه، والواقع أنه كان مستخفيا منه، فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي لأن الجميع عبيد الله. تقنع بثوبه أي تغطى به ليخفي شخصه لئلا يعرف. هتف به أي ناداه، وفي رواية يوسف ثم نادى صاحب الباب أي البواب ولم أقف على اسمه. كمنت أي اختبأت، قال اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن. ثم عل يعني شوف رضي الله عنه استحمل نوع مع الايه مع الحمير من أجل أن يصل إلى مقصوده. الله تحمل بطولي في الحقيقة، مش بس يعني تحمل انه ماشي على رجله وحجل عليها ووصل قبليهم كمان، فيها كرامة وفيها ايه مؤرزة، يعني هي كانت مكسورة وجرى عليها ووصل قبل السلام، وبعدين وهي مكسورة لان السلام لما مسحها ايه برقت. هذا من الاتوبيس، الاتوبيس فيه الباب بتاعه جلد، يقول له مرة فيها سيدري، وهذا له كان السلام السيدري في راجل كده يقول كده نازل قال ثم علق الأغاليق على وتد في رواية على ود، الود هو الوتد، وفي رواية يوسف وضع مفتاح الحصن في كوة، الكوة دي اللي هي تجويف في الجدار. والأغاليق جمع غلق وهو ما يغلق به الباب، المراد بها المفاتيح، كأنه كان يغلق بها ويفتح بها. وفي رواية غيره بالعين المهملة وهو المفتاح بلا إشكال، هي الأعاليق. الأعاليق والكوة أو الكوة، هي الكوة أكثر أصح يعني، وقيل بالفتح غير النافذة وبالضم النافذة. النافذة اللي هي بتنفذ، اللي مش نافذة تبقى إيه؟ تجويف فقط، تجويف في الجدار. قمت إلى الأقاليد جمع إقليد وهو المفتاح، في رواية يوسف ففتحت باب الحصن، وبيفتح باب الحصن عشان يبقى فيه إيه؟ سهولة خروج، مش لسه هيجيب المفتاح في الضلمة. هو شاف المفتاح فيه انفتحه، ساعة ما يحتاج يروح جاي إيه؟ ماشي على طول. يسمر وعنده أن يتحدثون ليلا. وفي رواية يوسف فتعشى وعند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. في علالية له، هي الغرفة، وفي رواية وكان في علية له إليها عجلة، العجلة السلم من الخشب، وقيده ابن خزيمة بخشب النخل. قال فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. طبعا دي عشان يمنع ان هم ايه يخش، وهو كان بيقفل عليهم من ايه وضهم من برا رضي الله عنه. اخذ بالاسباب طبعا بلا شك، وذكاء وجرأة عظيمة جدا انه يقفل الباب عليهم من جوه عشان ما يتعرفوش يطلعوا، وهو يقفل على نفسه عشان لما لغاية ما يوصل الى غرضه، وبعدين هو اللي يفتح الابواب بعد ذلك. قال قوله فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، وفي حديث عبد الله بن أنيس عند الحاكم فلم يدعوا بابا إلا أغلقوه، نذروا بي أي علموا، وأصله من الإنذار وهو الإعلام بالشيء الذي يحذر منه. وذكر ابن سعد أن عبد الله بن عتيق كان يرطن باليهودية فاستفتح، فقالت له امرأة أبي رافع من أنت؟ قال جئت أبا رافع بهدية، ففتحت له. وفي رواية يوسف فلما هدأت الأصوات أي سكنت وعنده، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فأغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم. طبعا هي ما ذكره ابن سعد يخالف ما في الصحيح، لأنه هو لو كانت هي اللي فتحت له يبقى كان مش هيحتاج يقول له أبا رافع، والله أعلم. قال فأهويت نحو الصوت أي قصدت نحو صاحب الصوت، وفي رواية يوسف فعمدت نحو الصوت. قوله أنا دهش يعني أصيب، وفعلا الذي فعله يصيب أي جريء بالاندهاش رضي الله عنه. قال فما أغنيت شيئا أي لم أقتله. قوله فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع، في حديث عبد الله بن أنيس فقالت امرأته يا أبا رافع هذا صوت عبد الله بن عتيق، فقال ثكلتك أمك وأين عبد الله بن عتيق. وقوله ما هذا الصوت يا أبا رافع كان غير صوته، فقوله هدأت الأصوات أي سكنت. زعم ابن تين أنه وقع عنده هدت أن الصوت بالهمز. قال فأضربه، ذكره بفعل فعل لفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال، هو بيحكي القصة عايز يخليهم يستشعروا ان هم بحاصل انها معاهم دلوقتي، فبيذكر صيغة المضارع، هو قال هي معناها مضى ذلك الأمر. قال فلم يغني أي لم ينفع. قال ثم دخلت عليه في رواية يوسف ثم جئت كأني أغيثه، فقلت مالك وغيرت صوتي، فقال لأمك الويل، وقال ألا بيتكلم عربي أو بيهودي باليهودية، لأنهم كلهم كانوا يتكلموا عربي، اليهود كدول كانوا يتكلموا عربي. وقال ألا أعجلتك؟ قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا فصاح وقام أهله. ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المستغيث فإذا هو مستلق على ظهره. وفي رواية ابن إسحاق فصاحت امرأته فنوهت بنا فجعلنا نرفع السيف عليها ثم نذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فنكف عنها. دي حاجة عجيبة والله، يعني هي كده هتتسبب في قتله ومع ذلك لم يبادر إلى إيه؟ إلى قتلها. حاجة فقه الجهاد عندهم وأخلاق المسلمين. يقول ضبيب السيف قال هكذا يروى وما أراه محفوظا، إنما هو ضبة السيف وهو حرف حد السيف. ثم يقول وضعت ضبة السيف، ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره. لما وصل للعظم وسمع صوت العظم بيتكسر. يقول طرف حد السيف يجمع على ضبات، والضبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم. يقول كذا ذكره، بيقول صبيب، بيقول كذا ذكره الحربي وقال أظنه طرفه هو طرف السيف. في رواية ضبيب، ضبيب السيف أو ضبيب، ضبيب السيف يعني. ويقول وهو طرف السيف. في رواية يوسف فأضع السيف في بطنه ثم أتكئ عليه حتى سمعت صوت العظم. قوله فوضعت رجلي وأنا أرى أو أرى، أنا أرى أي أظن أني قد وصلت إلى الأرض يعني. وضعت رجلي وأنا أرى أنه أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت. يقول ذكر ابن إسحاق في روايته أنه كان سيء البصر. قال فانكسرت ساقي فعصبتها. في رواية يوسف ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فسقطت منه فانخلعت رجلي فعصبتها. الواحد بيجي له خطر يقول سبحان الله، ربنا قدر عليه وهو في عمل عظيم من أجل دين الله عز وجل، قدر عليه أنه يصيبه إيه؟ أنه يقع وتتكسر رجله، وربنا قادر على أنه هو يعافيه عشان يطلع ينجو. ولكن فيها مصالح بقى عجيبة، إزاي أنها فيها كرامة لأولياء الله أنه رغم رجله المكسورة إيه؟ مشي عليها وجري عليها، وكرامة ان هو شفي منها خلال المدة دي من غير ألم، ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان هو ايه بمسحه عليها شفيت. زي سيدة مريم رضي الله عنها وهي في اخر يعني في ابتلاء لغاية اخر لحظة، ابتلاء بالنية ايه، فأجاءها المخاط. كان ممكن تولد من غير ألم بقى، ده النساء النهاردة بيولدوا من غير ألم بحقنة بسيطة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر إن إيه لغاية ابتلاء لغاية آخر لحظة، فيعني لغاية ما تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فسبحان ما حدش بقى يقول إحنا ليه التزنيق علينا دي وليه الضيق والمشاكل اللي بتحصل، أنت عايزها تعمل إيه يعني؟ عايزها سهلة؟ هي هو الطريق ده كده يعني، طريق الابتلاء والمحن وهي وكل لما تلاقي واحدة خلصت تلاقي واحدة ثانية، كل ما تلاقي الدنيا خلاص استريحنا انبسطنا، لا هتطلع أنواع أخرى من العقبات، لأن أنت موجود عشان تتخطى العقبات. ما هو المخاض بقى اللي أصاب مريم وهي خايفة أنها تتفضح كمان، يعني ألم ووجع، وفي نفس الوقت سيقال عنها ما يقال. قال في رواية يوسف فخرجت ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فسقطت منهم فانخلعت رجلي فعصبتها. يجمع بينهما بأنها انخلعت من المفصل وانكسرت الساق، وده يعني إيه انخلاع مع إيه مع كسر، الاثنين دول ما يتحركش خالص المفروض. قال الدودي هذا اختلاف وقد يتجاوز في التعبير بأحدهما عن الآخر، لأن الخلع هو زوال المفصل من غير بينونة، أي بخلاف الكسر. قلت الجمع بينهما بالحمل على وقوعهما معا أولى، وده الصح، بل هذا ممكن غالبا. يعني الكسر بيروح جاي عاوج العظمة فبيخرجها عن إيه؟ عن مكانها. وقع في رواية ابن إسحاق فوثبت يده وهو وهم، والصواب رجله. وإن كان محفوظا فوقع جميع ذلك، يعني إيده كمان انخلعت. وزاد أنهم كمنوا في نهر، وأن قومه أوقدوا النيران وذهبوا في كل وجه يطلبون، حتى أيسوا رجعوا إليه وهو يقضي وهو يموت. يعني قام الناعي، وفي رواية يوسف صعدت الناعية، صعد الناعية، الناعية أنا زي الداعية، عشان حتى اللي انتوا عم تجادلوني فيها تقولوا ايه صححوها. وقال انعى ابا رافع، هي لغة، والمعروف انعوا ابا رافع، الناعي خبر الموت والاسم الناعي. ذكر الاصمعي ان العرب كانوا اذا مات فيهم الكبير ركب راكب فرسا وسار فقال ناعي فلان. قلت النجاء اي اسرعوا، ثم اتيت اصحابي احجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحجل أن يرفع رجلا ويقف على أخرى من العرج، وقد يكون بالرجلين معا، إلا أنه حينئذ يسمى قفزا لا مشيا، يقال حجل في مشيه إذا مشى مثل المقيد، أي قارب خطوه. في حديث عبد الله بن أنيس قال وتوجهنا من خيبر فكنا نكمن النهار ونسير الليل، وإذا كمنا بالنهار أقعدنا منا واحدا يحرسنا، فإذا رأى شيئا يخافه أشار إلينا، فلما قربنا من المدينة كانت نوبتي فأشرت إليهم فخرجوا سراعا، ثم لاحقتهم فدخلت المدينة فقالوا ماذا رأيت؟ قلت ما رأيت شيئا، ولكن خشيت أن تكونوا أعييتم فأحببت أن يحملكم الفزع. عشان ما ايه، طبعا الخوف والغيظ والحاجات دي بيطلع ادرينالين. قال فمسحها فكأنها لم اشتكيها قط. في رواية يوسف انه لما سمع الناعي قال فقمت امشي ما بي قلبه، اي علة انقلب بها. احنا زي ما قلنا في كرامة وبعدين ايه معجزة. قال أدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، يحمل أنه لما سقط من الدرجة وقع له جميع ما تقدم، لكنه من شدة ما كان فيه من الاهتمام بالأمر ما أحس بالألم، وأعين على المشي أولا، وعليه يدل قوله ما بي قلبا، ثم لما تمادى عليه المشي أحس بالألم فحمله أصحابه كما في رواية ابن إسحاق، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه فزال عنه جميع الألم ببركته صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، وقتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه، وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم والأخذ بالشدة في محاربة المشركين، وجواز إبهام القول للمصلحة أو إيهام، وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين، والحكم بالدليل والعلامة، لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده على صوت الناعي بموته. والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.